إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. اتأخرت كده ليه النهاردة يا لؤي؟ إيه يا شهند؟ إيه يا أخي؟ والله أنت جننت شهند ووجعت قلبها. ممكن أفهم اتأخرت كده ليه النهاردة؟ أنا قلت إن أنت مش جاي الكلية أصلا. أنا فعلا ما كنتش هاجي النهاردة. ده أنا كنت قتلتك. انت عارف اني ما اقدرش يوم ما اشوفكش. مالك بس يا حبيبي؟ انا مخنوق، مخنوق قوي يا شهند. ولحد قبل ما انزل بنص ساعه ما كانتش فيه فلوس، وفين وفين لما رجعت امي من المستشفى اللي بتشتغل فيها وديتني فلوس عرفت انزل. ملعون ابوها الظروف المقرفه دي. انا عارفه احنا ليه ما طلعناش ولاد ناس اغنيه كده. يا شهند انت على الاقل باباكي عنده صيدليه وعايشين. صحيح مش اوفر يعني، لكن مش زينا. ابويا مات وانا اكبر واحد في اخواتي ولسه في تانية ثانوي، واضطرت امي تشتغل عشان نقدر نعيش ونكمل علينا. يعلم ربنا انا وصلت للكليه ازاي. المهم انك وصلت وقابلتك وحبينا بعض، وبكره هنتخرج وهنعيش زي ما احنا عايزين. انت متفائله زياده عن اللزوم. احنا شهند لسه في اولى كليه، هنعمل في المشوار ده ايه؟ هقول لك انا نعمل ايه. اولا تديني ايدك، ثانيا تمشي معايا من سكات، انا عزمك على الغدا. لا لا لا، انت مش بس متفائله بالمناسبه، ده انت مجنون. خروج وغدا منين؟ كالعاده يا حبيبي، هنعدي الاول على الصيدليه بتاعتنا واجيب من الدرج. ها والله انا خايف الدكتور ناجي باباكي ياخد باله في مره وانت بتاخدي من الدرج الايراد. جمد قلبك يا مان، ولعلمك بابا شكله عارف وبيطنش ولازم يطنش. المصروف اللي بيدوني ده حاجه تكسف، بس خلي بالك احنا هنقوله ان احنا رايحين معرض واحد زميلنا. ها هتروحوا معرض الرسام زميلكم تعملوا ايه؟ ما كل واحد يروح بيته يذاكر احسن. حاضر يا دكتور على اذنكم. ايه يا لؤي بسرعه كده هتتخلى عن زميلنا؟ لازم نبقى جنبه يا اخي. جنبه في ايه؟ هو بيناقش رساله دكتوراه، اهو طالب خيبان زي حضرتك وعمل شويه شخبطه. لا لا لا يا دكتور ناجي، راجل مثقف كده زي حضرتك ما ينفعش ابدا تكون دي نظرته للفنون. لو سمحت يا دكتور عاوز اصرف الروشته دي. تحت امرك. هاتي يا شهند علبه كيبوريكس من رف ادويه الجلطه. من فضلك يا دكتور، عاوزه لبن اطفال. لحظه يا مدام، حطي يا شهند الكيبوريكس في الشنطه مع باقي العلاج واديها للاستاذ، وحسبيه على 127 جنيه. ايه نوع لبن الاطفال اللي عاوزاه يا مدام؟ 200 جنيه اهم يا انسه. يا بنتي الايه يا شهند، حطت ال 200 جنيه في جيبها وبتدي له باقي من دورك. صباح الخير يا دكتور نادي. صباح النور يا عبد الغني. ناولني الروب من على الشماعه، وما تتعبش نفسك وتعمل لي فطار. انا هاخد معايا اي حاجه وافطر النهارده في الصيدليه. ماشي يا دكتور عن اذنك. استنى، مالك يا اخي مكلدم كده ليه؟ مفيش جديد عن اللي تعرفه يا دكتور. انا تعبت من الشغل، والبنتين بيكبروا، وواحده منهم اتقدم لها عريس لما كنت في البلد الجمعه اللي فاتت. عارف يا دكتور معنى انك تجهز عروسه في يومين زي دول وانت ما حلتكش الا مرتبك؟ والله عندك حق، ده انا اللي عندي بنت واحده شايل همها. طب وانت يا عبد الغني من شغلك السنين دي كلها عندي حوشت كام؟ الساتر يا دكتور، ما هو كان على يدك، وكنت بحسب لك المرتب مصاريف على داير مليين. ده لولا كمان اني ما بروح لهمش الا كل خميس وجمعه وبوفر لقمتي، وبجد مش عارف اقول للعريس ايه. ربنا موجود يا عبد الغني. هي شاهندة نزلت الكليه؟ لا، قاعده في البلكونه بتتكلم في التليفون. يا حبيبي يا لؤي، ارجوك تهدى وما تعملش في نفسك كده. دي امي اللي ماليش غيرها في الدنيا يا شاهندة. مش قادر اشوفها مرميه في المستشفى ومكسوره. انا حاسس بالعكس وبكره نفسي وفكرت انتحر. اوعى تقول الكلمه دي تاني. هي هتخف باذن الله، بس واضح ان الوقعه اللي هي وقعتها من على سلم المستشفى كانت جامده شويه. الاصابه مباشره في العمود الفقري يا شاهندة. امي خلاص بتنتهي. نوع الحقن اللي في الروشتة ده مش عندي، أنا آسف. طب ما عندكش البديل لو سمحت؟ المكتوب في الروشتة هو اللي يتصرف وبس. ده نظام الصيدلية من يوم ما فتحت من 25 سنة والحد دلوقت. ثانية واحدة. ألو؟ أيوة يا هشام يا ابني، إزيك يا حبيبي وإزاي مها مراتك؟ الحقني يا بابا، أنا في اسم البوليس. مالك في إيه؟ اتخانقت مع صاحب الشقة وراح عمل لي محضر وشغلانة. بابا أرجوك، أنا في مشكلة ومحتاج 12,000 جنيه قيمة الإيجار المتأخر عليا، وإلا الموضوع هيتحول للنيابة. نيابة إيه بعد الشر يا ابني؟ اهدى يا حبيبي، حاضر. الحمد لله الساعة لسه 12 وأقدر ألحق البنك وأجيلك. إزيك يا عبد الغني؟ اهلا يا ست انتصار، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اخويا ناجي فين امال؟ انا عديت على الاجزخانه لقيتها مقفوله. مقفوله ازاي؟ ده خرج الصبح. و انتصار، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله على سلامتك يا اختي. الله يسلمك يا ناجي. ازيك يا هشام؟ وحشاني يا مه. وانت يا طنط؟ ازيك عمتي انتصار؟ الله يسلمك يا حبيبي. ايه مالكم كده؟ بعدين يا انتصار. يا عبد الغني. ايوه يا دكتور. دخل الشنط بتاعت هشام ومراته الاوضه الجوانيه، واعمل حسابهم في الغدا النهارده وكل يوم. خلاص هيقعدوا معانا على طول. خلاص يا شهند، امي مش هتقدر تقف على رجلها تاني بعد الشر يا لؤي. هي يعني أول واحدة تقع على ظهرها وتحصل لها كسور؟ لا يا شهندة، مش أول واحدة، وبرضو مش آخر واحدة مهددة بالشلل الكامل لو ما عملتش العملية. مش آخر فقيرة هتموت علشان ما تملكش تمن العلاج. يا أخي ما تفولش عليها كده. شهندة، لو أمي جرالها حاجة الأسرة كلها هتضيع. احنا ما كناش عايشين إلا من جاه. أرجوك كفاية حبيبي، ما تعملش في نفسك كده. أنا هموت علشانك يا لؤي. اهدى واسمعني، هتتحل ومامتك هتتعالج وهتخف. صحيح أنا لسه معرفش إزاي، لكن لسه عندنا وقت يا حبيبي. يعني أنت نازلة من اسكندرية للقاهرة عشان تشتري حصان نادر، مش عشان تشوفيني يا انتصار. يا ريتك يا أختي تحبيني نصي ما بتحب الخيل. اخصى عليك يا ناجي، ازاي تقول كده يا حبيبي؟ انت اخويا الوحيد، وانا بعتبر ولادك زي ولادي بالظبط، خصوصا اني ما خلفتش من المرحوم جوزي. لكن انت عارف عشقي للخيل وانشغالي بيه. بصي بقى يا سيدي، انقلي الاسطبل بتاعي من اسكندريه للقاهره، وانا يا سيدي هزعقك مني. ربنا يا اختي طمني عليكي وما يحرمناش من بعض يا رب. بس أنا والله زعلت على هشام واللي حصل له ده. عشان ما سمعش كلامي من الأول وتجوز معايا في الشقة هنا، إنما للأسف سمع كلام مها مراته وراح قعد بالإيجار في المعادي بأربع تلاف جنيه في الشهر. كتير قوي. صحيح، هو مرتبه كله قد إيه يعني؟ ما هو كمان اتكوم عليه الإيجار، والنتيجة أهي أهم رجعهم تاني وحيقعدوا هنا في حي الحلمية اللي ما كانش عاجب مها مراته. ومين اللي قال اننا رجعنا نعيش هنا في الحلمية؟ مش ده الامر الواقع اللي احنا فيه يا مها؟ المؤقت، الامر الواقع المؤقت يا هشام. انا مش وش الحلمية، واظن انت اتجوزتني من مصر الجديدة، يعني مش بدعي. وانا مرفوض لكيش طلب، لكن اديكي شفتي ما قدرناش على ايجار السكن في المعادي عشان ابتدينا غلط، لكن المرة دي شقة المعادي لازم تكون تملك يا هشام. منين بس؟ في ايه تاني في دماغك يا مها؟ السمسار اللي بنتعامل معاه شاف الصيدلية بتاعت ابوك وتهبل على موقع وقال تجيب مش اقل من 2 مليون جنيه. ابوك لازم يبيع الصيدلية اللي مش جايبة همها دي، خصوصا يعني ما بيبيعش غير العلاج الرسمي ابو فواسير، شغل غلب ووجع قلب يعني. حبيبتي بعد اذنك، دي تبقى شفافية وتجارة شريفة يا مها، مسموش غلب ووجع قلب. يا سيدي اسمه زي ما يكون، ان شاء الله يكون اسمه حاتم، مش ده المهم. اسمع يا هشام، انا مش هسمح للي حصل لنا ده انه يحصل تاني. يا ابوك يبيع الصيدليه ويخلصنا، يا كل واحد يروح لحاله. لا انا ما اقدرش اعيش من غيرك يا مها. مكافاه ليه يا عبد الغني؟ هو انا قلت لك سيب الشغل؟ الظروف هي اللي حكمت، وانا بصراحه تعبت خلاص، ودلوقتي اللي محتاج له مش المرتب، انا اقدر اشتغل اي حاجه في البلد جنب البنات. انا محتاج اجهز بنتي. ايوه بس انت عارف ظروفي، وحتى الصيدليه ايرادها ضعيف، وبعدين مرتبك كنت بتاخده على دير مليم، وكان لكل مناسبه الاكراميه بتاعتها. يا دكتور انا ما بطلبش حاجه غريبه او بدعه، انا بخدمك من 9 سنين، وعلى العموم شوف طالع من ذمتك كام وبعدين يبقى فيه كلام تاني. بابا يا ريت قبل ما تنزل الصيدليه تقول لي هتنفذ اللي اتفقنا عليه امتى. ومين اللي قال لك ان انا موافق؟ وكمان هنفذ يا هشام. الله، ما انا قلت لك وحضرتك سكت يا بابا. الله يا اخي ما سكت الا حزن ودهشه. وحزن ودهشه ليه بقى يا دكتور؟ فيها ايه لما تبيع صيدليه خربانه وبفلوسها نبني حياتنا؟ انا ما اسمح لكيش تقولي كده على اشهر واقدم صيدليه في الحلميه كلها، صيدليه ناجي شامخ، أنزه وأشرف صيدلية في المنطقة. أنزه إيه وأشرف إيه؟ هو أنا بقولك سيئة السمعة؟ اتكلم أنت يا هشام، أنا ما عنديش خلق المثالات اللي أصحابها بيدوروا بيها على تاج وهم لرأسهم وبطنهم مش لاقية تاكل. اخرصي. لا مش هخرص، نسمح ليه بعقلية امبارح تسرق مننا بكرة؟ مها عندها حق يا بابا، أنا كمان محتاجة فلوس وبسرعة. عاوزة أنت كمان تسيبي الحلمية يا شهندة وتسكني في المعادي؟ أنتوا إيه اللي جرى لكم؟ هي الدنيا تشقلب حالها كده ليه؟ بصراحة يا بابا دنيتنا حاليا متشقلبة، واحنا اللي عاوزين نعدلها. انت شايف كده يا هشام؟ لما تبقى اكتر من 2 مليون جنيه ممنوعين بقرار فردي عن ايدين كتيرة محتاجة بيها تعيش وترسم مستقبلها، تبقى دي الشقلبة مش العدول يا بابا. افتكر كده حلوها لك يا دكتور. انت كمان يا عبد الغني سمحت لنفسك تتدخل في حواري مع اولادي. ما انا محتاج وما قداميش غيرك، وانا ما بطلبش غير حقي. مساء الخير، مالكم مبلمين كده؟ في ايه يا ناجي؟ ولاد اكتشفوا ان ابوهم متشقلب وقرروا يعدلوه يا انتصار. اسكتوا النبي يا ناجي، انا راجع مش طايقه روحي، الراجل اللي هيبيع لي الحصان ما قابلنيش في الميعاد، رغم اني رحت البنك وسحبت له 300,000 جنيه عشان اكيشه زي ما طلب. خدي يا عبد الغني دخل شنطة الفلوس دي اوضتي على ما ادخل الحمام. يا ترى يا مدام انتصار، الفلوس اتسرقت بالشنطة؟ لا يا حضرة الضابط، الفلوس اتاخدت من الشنطة. ولما رجعت اوضتك امبارح بعد الحمام لقيتي عبد الغني سايبلك الشنطة فين بالظبط؟ على السرير، وانا خدتها شلتها في الدولاب. ومن وقتها ولحد ما اكتشفت سرقتها ما شفتهاش تاني في الدولاب لأي سبب؟ ما كانش عندي سبب يخليني أخرجها من الدولاب. امال ايه اللي خلاك تخرجيها النهاردة وبالتالي اكتشفت السرقة؟ صاحب الحصان اتصل بيا ووعدني يقابلني ونخلص النهاردة الساعة 6. طب وانت طول اليوم ولحد ما اكتشفت السرقة كنت في اوضتك ولا في الصالة؟ انا خرجت النهاردة من بدري، رحت نادي الفروسية وجاني تليفون صاحب الحصان، رجعت البيت عشان اخد الفلوس وطلعت الشنطة من الدولاب، لكن حسيتها خفيف فتحتها ما لقيتش فيها الفلوس. فعلا مدام انتصار خرجت النهاردة الساعة 9 الصبح. وانت عرفت منين يا عبد الغني؟ ما هي طلبت مني اعمل لها افطار وقهوة. والباقيين كانوا نايمين ولا كانوا صاحيين؟ الاستاذ هشام ومراته والانسة شاهندة كانوا نايمين، والدكتور ناجي نزل الصيدلية. طب صحيوا امتى وعملوا ايه؟ الانسة شاهندة صحيت 10:30 وبعتتني اجيب لها افطار. الله، هو البيت مش كان فيه افطار برضه؟ بدليل انك حضرت منه المدام انتصار. فيه، والتلاجة مليانة، لكن هي طلبت مني سندوتشات فول وطعمية. هو سيادتك مستغرب قوي كده ليه يا فندم؟ هو القانون يعني بيمنع فطار الفول والفلافل؟ لا لا لا طبعا مش كده خالص، بس عبد الغني قال انها مش عوايدك. اشمعنى النهاردة بالذات يا شاهندة؟ عادي يعني، نفسي راحت لهم. نفسك راحت لهم ولا كنت عايزة تنزلي عبد الغني من الشقة عشان تسرقي الفلوس؟ بدليل انه لما رجع ما لقاكيش. نزلت ليه بقى يا شاهندة قبل ما تاكلي الفول والفلافل اللي كان نفسك فيهم قوي؟ اصلي افتكرت محاضرة معادها بدري. لما رجعتي بالسندوتشات يا عبد الغني وما لقيتش شاهندة، كان هشام ومراته لسه نايمين؟ اللي شفته الاستاذ هشام كان لوحده في الصالة. ومدام مها مراته كانت فين؟ انا يا فندم صحيت ما لقيتش مها جنبي. قلت يمكن نزلت تجيب حاجة. طب وانتوا اصلا متعودين على كده؟ الحقيقة لا، يا بننزل سوا يا بتقول لي قبل ما تنزل. طب ولما رجعت عرفت منها كانت فين؟ انا كنت ببشر الجرايد. هشام جوزك قال انكم مش متعودين على كده، اشمعنى المرة دي بقى يا مدمها؟ اصل كنت عاوزة الجرايد ضروري عشان اشوف الاعلانات بتاعت سوق العقارات. طب ما بعتش عبد الغني ليه؟ عبد الغني ما كانش موجود. كل واحد من الموجودين كان عنده الفرصة ينفرد بالشقة وبالتالي يدخل أوضتك ويسرق الفلوس يا مدام انتصار. كلهم، عبد الغني وهشام ومها مراته وشهندة. والغريب ان تقرير البصمات اكد وجود بصمات الاربعة على شنطة الفلوس. تيجي ازاي دي يا فندم؟ هتعرف يا مدام انتصار لما نقبض على الجاني حالا. اللي هو مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أيضا نحن بانتظاركم مستمعينا الكرام بجوار هذا الهاتف 257-92-303 و 257-84-124، ونتمنى لكم الفوز. أيضا مستمعينا الأعزاء نحن بانتظاركم على هذا الرقم 257-87-120 والرقم الداخلي 3202. ومعنا الآن مستمعينا الكرام على الهواء متسابقين مشاركين في حل المسابقة. ألو. ألو. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور، ازيك يا مدام ميادة؟ أهلا بيك. عرفتي مين معانا الأول؟ مدام كوثر، محمد إبراهيم. أهلا يا مدام كوثر، عرفتي الحل؟ أه. مين؟ اللي هي مرات ابن الدكتور. اللي هي مها. مها. أه مها. طب وإيه الدليل؟ الدليل ان هي مش بعدتها تجيب الجرايد وصحيت قبل ما جوزها، واستغلت الفرصه ان الطباخ مش في البيت واخدت الفلوس وراحت خبتها. تمام، شكرا يا مدام كوثر، وخليكي معانا عشان تعرفي الحل الصحيح، ونتمنى تكوني من الفايزين. نحن معكم مستمعينا الأعزاء وبانتظار مكالماتكم الهاتفية لحل مسابقة 57 87 120. معكم فريق عمل اليوم: سهى حسن الأعداد، نادر راشد هندسة إذاعية، مع حسن أمام الميكروفون. ألو. ألو. أيوة. زي حضرتك. أهلا بيك، مين معانا؟ أنا اسمي شمس. شمس. أهلا يا شمس، اسمك جميل. أنت عرفتي الحل؟ أوه. مين يا ترى؟ مها. مها اللي هي زوجة ابن الدكتور ناجي. أوه. دليلك ايه يا شمس؟ ان هي مش متعودة ان هي تخرج من غير جوزها او تصحى قبله، دايما هي لما تيجي تخرج بتصحيه، وهي يعني كان ممكن تبعت البواب، هي انت عايزت فرصة ان هي صحت ما لقيتوش في البيت، فراحت هي اللي هو عبد الغني الخادم. فراحت قبل سرقت الفلوس وراحت تخبيها. تمام، احنا بنشكرك يا شمس، خليك معانا. الو. الو، صباح عليكم. صباح الخير، مساء الخير، وعليكم السلام، اتفضلي. ايه، نجات خفاجة، فريد حسن. اهلا يا مدام نجات. اهلا بيك. هو حضرتك انا كنت قلت بره الهوا شاهندة، بس انا توصلت الحل يعني اكتر. فكرتي ولقيتي حل تاني، ايه هو؟ هي مها. ليه السبب؟ ليه؟ ان هي صحيت اول حد صحي، هو اول حد خد الفلوس من الشنطه، وبعد كده كل اللي صحي وبعديه جم ياخدوا الفلوس ما لقوهاش. بس مها مش هي اول واحده صحيت، هو اول حد اصلا نزل خالص ده كان الدكتور. بعد كده شاهندة صحت الساعة 10:30، وكان عبد الغني نزل بعدها. هو جوزها قال أنا صحيت ما لقيتهاش. تمام، كانت صاحية من قبلهم. تمام. وهي كان ممكن تبعت البواب، تبعت عبد الغني، تبعت أي حد يجيب لها الجرائد، كان ممكن تصحي جوزها أصلا يجيب لها الجرائد. تمام أستاذة نجات، احنا بنشكرك وخليكي معانا وتابعي الحل معانا. الو. الو يا فندم. اهلا وسهلا، مين معانا؟ نادر يوسف من عمرانيه. استاذ نادر، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اتوصلت للحل؟ باذن الله. مها يا فندم. مها، ايه الدليل؟ الدليل ان ايش عرفها ان عبد الغني مش موجود في الفيلا، يعني هي قامت بعد ما مشيت شاهندة، طب ايش عرفها وليه ما بعتتوش او يعني طلبته ان هو يجيب لها الجرايد؟ اشمعنى؟ تمام، ده دليل ان مها هي اللي قامت بسرقه ال 300,000 جنيه. استاذ نادر شكرا ليك وخليك معانا وتابع معانا الحل. معانا تليفون. الو. الو. اهلا. اهلا بحضرتك، مساء الخير. اهلا وسهلا، مستمعه الكريمه ميرفت ميشيل عزيز. استاذه ميرفت، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. بصراحة حضرتك طيبة ومنزل قدوم شهر رمضان المبارك. وانتي بخير يا رب، والأسرة كلها بخير. يا ترى مدام ميرفة عرفتي الحل الصحيح؟ ان شاء الله، هي مها بإذن ربنا يعني. وايه الدليل؟ الدليل حضرتك ان هي كان ممكن تبعت عبد الغني ان هو يجيب لها الجرايد، لكن هي نزلت بنفسها عشان تجيب الجرايد وتعمل حجتها وتسرق 300,000 جنيه بعد ما شاهندة اللي هي بنته بعد ما هي مشيت راحت هي نزلت سرقت الجرايد وكان ممكن تبعت جوزها عبد الغني. تمام مدام ميرفت، احنا بنشكرك وتابعي معانا الحل ويا رب تكوني من الفايزين. شكرا. واحنا بنشكر حضرتك وحضرتك مذيعة متألقة يعني. شكرا ليك. شكرا. الو الو مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك. مين معانا؟ معك ممدوح موسى اسحاق. اهلا وسهلا يا استاذ ممدوح، يا ترى عرفت الحل الصحيح؟ هي مسابقة محيرة، لكن أنا ما يعني بأتوقع أو بأكمن اللي كان فلوس الدكتور ناجي، عشان هو أول واحد صحي ونزل بدري، فهو كان فلوس معاه واللي صحي وبعده يدوروا عليها ما لقوهاش. طب وإيه الدافع عنده إنه هو ياخد 300,000 جنيه؟ إنه مش عايز يبيع الأجزاء كانة، وعايز يراضي العيال كلهم، يراضي ابنه وبنته والشغل اللي عنده. تمام تمام يا أستاذ ممدوح، إحنا بنشكرك وتابعنا لحد ما تعرف الحل الصحيح، يا رب تكون من الفايزين. شكرا. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين 120 إذاعة، 257-87-120 إذاعة، 257-87-120 إذاعة، ونحن بانتظار مكالمتكم لتلقي الحل الصحيح وانتظار اسم الفائز. ألو ألو، أهلا وسهلا، مين معنا؟ أسامة سيد فهمي من طيمة سوهاج. أستاذ أسامة أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. يا ترى إيه الحل؟ الحل معها يا فندم. معها، والدليل؟ الدليل لها يعني نزلت عشان تجيب جرانين، وهي مفروض انها ما بتنزلش في الوقت ده يعني. فنزلت خدت الفلوس ومن الشنطة وخبتهم. يعني في اجماع من كل اللي اتصلوا دلوقتي تقريبا ما عدا بس الاستاذ ممدوح على ان مها هي الجاني الحقيقي. يا رب فوز الاستاذ ممدوح يعني. كاننا فوزنا. على العموم احنا في انتظار الحل الصحيح معاك واسم الفائز ان شاء الله، تابعنا يا استاذ اسامه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ياسر حسين عبد العزيز يا فندم. الاسم مره تانية؟ ياسر حسين. استاذ ياسر حسين، اهلا يا استاذ ياسر. اهلا بحضرتك يا استاذ. يا ترى ايه الحل؟ انا بقول النهارده عبد الغني. عبد الغني الخادم. يا فندم. والدليل؟ لان عبد الغني الوحيد اللي عارف الدكتور بيصحى امتى وبيخرج امتى، وعنده فرصه ان هو، وعارف طبعا ان صاحبه الفلوس خرجت اللي هي الدكتور، واول عنده فرصه وعارف كل حاجه في الشقه امتى، وكلهم حاولوا يسرقوها بعديه، بس هو طبعا هو اللي فاز باول بصمه، لان طلبت الفلوس الطعميه بعد بعديه، واللي هي خرجت تجيب الجرايد كانت بعديه، وجوزها برضو كان بعديه، هو اول بصمات بتاعتهم هم الاربعه على الشنطه، فهو اول واحد اللي فاز بالفلوس. أستاذ ياسر، يعني إحنا بنطلب منك تنتظر معنا وتتابعنا ونعرف الحل الصحيح معاك واسم الفائز إن شاء الله، نتمنى نكون منهم. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أشترك في المسابقة؟ حضرتك مشتركة، تفضلي. حضرتك ما عرفتناش بنفسك. أمل كمال مصطفى. أستاذة أمل أهلا بيكي. أهلا بيكي. مين الجاني؟ عبد الغني. والله ما غشيت منه. ده مجرد توافق يعني. الله من عظيم. الله. هو اولا هي انتصار طلبت منه ان هي يحط لها الشنطه في الاوضه، وهو اللي حطها لها على السرير. اول ما صحيت الصبح الساعه 9 طبعا حضر لها الفطار، وهي نزلت نادي الفروسيه، وشاهين ده صحيت الساعه 10:30 انه هو يجيب لها فطار، فهو طبعا استغلها فرصة ان كل نايم دخل الاوضة وخد الفلوس ونزل، وبرضو شهندة عملت كده، وبرضو مها دخلت وحاولوا برضو بس لقوا الشنطة فضلة. اللي سبقهم بقى عبد الغني، هو اول واحد. تمام استاذ امل، احنا بنشكرك وتابعينا لحد نهاية الحلقة. شكرا جزيلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معها سرقت وحطت الفلوس في الجرايد. حطت الفلوس في الجرايد اللي اشتريت. ايوه اللي اشتريت. طب مين معانا؟ حماد السيد عبد العزيز من دمياط. اهلا بيك يا فندم. طيب تابعنا لحد نهايه الحلقه ويا رب تكونوا الفايزين. شكرا. الو الو مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. نيفين حسني. اهلا اهلا وسهلا. مين يا ترى الجاني؟ هو انا قلت الحل على قلت الحل قبل القهوه ان هي ان هي معها، بس هو عبد الغني. انا شاكه في الاثنين دول، بس هو دلوقتي انا رايي عبد الغني. غيرت رايك يعني؟ غيرت رايي. والدليل ايه؟ الدليل ان هو اول حد شنطه الفلوس وحطها هو في الدولاب، لان معها لما راحت خرج متعوده، يعني بيقولوا ان هي متعوده تخرج هي وجوزها، بس فقالت ان عرفت كده من عبد الغني. لو كانت هي كانت قالت لا، انا معرفش ان عبد الغني موجود، لكن هي قالت ان هو كان موجود في الشقه يعني، فعشان كده هي نزلت. لكن عبد الغني جه قال انه ان كلهم كانوا نايمين، وان شهندة هي قالت له عايزه الفطار، وهو اللي عارف كل الحاجات في البيت وعارف كل شيء، وكان عايز يجهز بناته يعني. تمام، احنا بنشكر حضرتك وانتظري معانا الحل صحيح، يا رب تكونوا من الفايزين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حضراتكم رمضان ابراهيم احمد عبد العال، كل سنه وانتم طيبين. رمضان اهلا بيك، وكل سنه وانت طيب يا رب. كل سنه وانت طيب ان شاء الله. هو انا بقول ان هو عبد الغني. والدليل؟ لان انتصار لما صحيت الساعه 9 هو حضر لها الفطار، وبعد كده اللي صحوا بعد كده 10:30، فهو كان فرصه ان هو يقدر يقبل الفلوس. بس في حاجه كمان، هي شاهندة كانت عايز برضه تاخد الفلوس، والدليل ان هي قالت انا عايزه سندوتشات فول، ده وضع مش طبيعي. فما لقيتش الشنطه برضه. ماها كانت نيتها برضه عايزه تاخد الفلوس لما صحيت من ورا جوزها، المفروض تستاذنه قبل ما تنزل. فهو صحي فوجئ ان هي مش موجوده، وطبعا دي واحده كانت عايزه تقعد تعيش في شقه سبور في المعادي، مش معقوله هتقول هتشتري تجيب الجرايد المفروض في عبد الغني موجود، امال هو موجود ليه؟ خدت بال حضرتك؟ تمام. فان شاء الله هو عبد الغني. نتمنى ان حضرتك تكون من الفايزين يا استاذ رمضان. تابع معانا الحل لنهايه الحلقه. شكرا. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. احمد حسين من اسكندريه الورديان يا فندم. اهلا يا استاذ احمد. اهلا، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان. حضرتك بالف خير. وانا فرحان قوي انك بتجيبي الاجابه بسرعه وتخلي الناس تحل بسرعه وتطلعها جائزتك بسرعه. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. هو الحل النهارده عبد الغني. والدليل؟ الدليل ان يا فندم محتاج فلوس، يعني في اشياء كتيره تبرره انه سرق على السرقه. وهو انه واخد الفلوس يا فندم. انه هو؟ انه واخد الفلوس وخباها عشان يفرق على اولاده منها. انه محتاج فلوس. ايوه. طيب والدليل ايه؟ انه هو اللي قام بالسرقه مش حد تاني. الدليل كان كلهم كانوا ما كانوش خدش في حد موجود، واللي وما نزلت تجيب الجرايد. هو كان متاح ليه للسرقه. احنا بنشكرك جدا يا استاذ احمد. انتوا طيبين يا فندم. وحضرتك بخير وتابعنا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. احمد زكي احمد. اهلا يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك يا فندم. هي ما اللي سرقت الفلوس يا فندم؟ احنا نستاذنك بس تبعد جهاز الراديو عن التليفون يا استاذ احمد. أربعين والله خالص، بس انا تقريبا بكلم الموبايل. نعم بكلم الموبايل يعني. بتتكلم من الموبايل لكن حضرتك بعيد عن الراديو. والله. طب اتفضل قول الحل. هي سرقت الفلوس. مها. نعم مها. مها وايه الدليل؟ الدليل حضرتك يا فندم ان هو استغلت عبد الغني. طبعا صاحبه الفلوس مشيت، خرجت راحت النادي، والدكتور طبعا مشي، والشاهد طبعا طلبت من عبد الغني جاب لها اكل وكده وخرج. فعرفت سمع كل حاجه، عرفت اللي كله من بره، وجوزها نايم بعد اي قايمه لمهاجر من جنبه، ومن ما يحس راحت سرقت الفلوس وطلعت على اللي هي بتشيل الجرايد يعني. ممكن يكون حط الفلوس في اي بريد ولا حاجه، حطهم في بريد، وهي ممكن تكون عبد الغني مثلا حتى الجرايد وانت جاي، انت راح تجيب سندوتشات حط الجرايد وانت جاي معاك. فهي سرقت الجوزه. انا حتى الجوزه بيقول لها ما قامت نرجن ما تقول لي، يعني انا مش متعود الرجاله بتخرج الا ما بتقول لي. هي حدد حدد اللي بيكون فاضي راح قايمه وجوزها كان نايم راح قايله في الشقه فاضي راح واخده الفلوس ونزلت ليه حتى جوزها قام من النوم لا قعدت في الصاله ما لقاهاش حتى عبد الله بيقول لك قعدت في الصاله لوحده. تمام يا سيد احمد شكرا جزيلا. تابعنا لنهايه الحلقه. الو الو الو اهلا وسهلا مين معانا؟ صدفه محمد ابو العيله. استاذه صدفه اهلا بيكي. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك بالف خير. هو عبد الغني. عبد الغني الدليل؟ هو الدليل اللي هو بعد ما انتصار حد الله الفطار ونزلت وتاكد ان كلهم نايمين دخل خد الفلوس وهو بدليل اللي هو شغال في الشقه وعارف كل حاجه في الشقه فهو الوحيد اللي هو ممكن يكون خبى الفلوس في الشقه وبعد كده نزل اتاكد لما ما كانش في حد وكده فتاكد اللي هم نايمين فخباهم وبعد كده نزل بدليل اللي هو نزل جاب الفطار وطلع وهم فعلا برضه دخلوا الأوضة وكلهم بصماتهم بعديهم على الشنطة. استاذ صدفة احنا بنشكرك جدا وتابعينا لنهاية الحلقة يا رب تكوني من الفايزين. الو الو اشارك مع حضرتك. اتفضلي يا فندم. مع حضرتك سماح محمد سعد. سماح محمد سعد اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. هو الجاني النهاردة هو عبد الغني. والدليل؟ الدليل ان هو اللي هو اللي كان محتاج الفلوس وهو فعلا اول واحد صحي واخد الفلوس وكمان مطمن ان لو ان هي اكتشفت ان في بصماته موجوده فهو مطمن ان هي اللي قالت له قبلها بيوم ان تدخل الشنطه جوه فمطمن لو بصماته لقوها يعني. تمام احنا بنشكرك جدا وتابعينا لحد نهايه الحلقه ويا رب تكوني معانا من الفايزين النهارده. شكرا. مستمعينا الأعزاء نحن مستمرون معكم في تلقي مكالماتكم لحل مسابقة 257-87-120 وهذه هي الأرقام التي نتلقى عليها هذه المكالمات 257-87-120 والداخلي 32-02 أيضا 257-92-303 و 257-84-124. ألو أيوة ممكن أسمعك أشترك في البرنامج؟ أهلا بيك اتفضل. هشترك انا باسم المدام رباب عيد عبد الحميد. مدام رباب ايوه حضرتك هتشترك بنيابه عنها وهتقول لنا الحل ايه هو؟ لا هو اللي سرق النهارده ينوت هو عبد الغني اللي هو الخادم اللي عندهم. والدليل؟ الدليل ينوت اولا هي انتصار نزلت من الساعه 9 لحد الساعه 10:30 لما صحيت شاهين ده ما كانش في حد موجود. الدليل الثاني نوت لما المحقق بيقول ان الاربعه عليهم البصمات لان الاربعه كانوا عايزين يسرقوا الشنطه بس طبعا هو اول واحد صحي هو عبد الغني يعني اول واحد هو اللي كان موجود في الشقه لوحده ويقدر اللي هو ياخدها وفي نفس الوقت لما جت شاهين ده بعتته اللي هو يجيب لها الفطار هو طبعا انتهت الفرصه ينوت وخد الفلوس ونزل على اساس اللي هو يداريها بعيد عشان يبقى بعيد عن الجريمه وان شاء الله يعني المدام يكون وشها حلو ان شاء الله. مدام رباب تكون معانا من الفايزين. تابعونا لحد نهايه الحلقه. شكرا. الو السلام عليكم يا استاذ مها. وعليكم السلام يا فندم. محمد حسن بغدادي من الاقصر. استاذ محمد اهلا بيك. الله يخليك يا فندم. اهلا بيك. عمل عبد الغني اللي هو سرق الفلوس دي. والدليل؟ الدليل طبعا ان هو عنده فرصه ان هو عارف مكان الشنطه اولا وبعدين بيدخل وينزل ويطلع من الشقه فوق وهو عارف يعني الوضع بالظبط فهو بينزل وبعدين كلهم الثلاثه التانيين ليهم برضو الفرصه ان يسرقوا بس هو الاول عبد الغني يعني اللي اخذ الفلوس وخباها طبعا لانه بينزل ويطلع ما حدش بيقول له راح فين ولا جاي منين. استاذ محمد احنا بنشكرك جدا على مشاركتك. خليك معانا لنهايه الحلقه. شكرا. ماشي يا فندم. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. مين معانا؟ شيماء. استاذه شيماء اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيبه. اهلا بحضرتك يا فندم. يا ترى مين الجاني النهارده؟ الجاني النهارده مها. مها والدليل؟ الدليل حضرتك هي صحت وراقبت عبد الغني واستنت لما نزل لو عرفت ان هو رايح يجيب سندوتشات بدليل ان المحقق بيقول لها ما بعتش ليه عبد الغني جاب الجرايد قالت له ما كانش موجود. كده ان هي كانت مراقبه لحد ما نزل ولو شافت انتصار لما خرجت الصبح الساعه 9 ودخلت سرقت الفلوس من الشنطه وعشان كمان بصمتها على الشنطه وكمان لما بيسالها انت كنت نازله ليه قالت له اجيب الجرايد عشان اشوف العقارات. المفروض حماها ما وافقش ان هو يجيب الصيدليه يعني يعني معاش فلوس تشوف شو ولا حاجة. هي نزلت تشوف عقارات ليه؟ إلا لو هي كانت خدت الفلوس ونزلت خبتهم وطلعت كانت عم تمنيها دي بالجرائد وطلعت. أستاذة شيماء احنا بنشكرك جدا وتابعينا لنهاية الحلقة. شكرا. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أشارك معاكم كل سنة طيبين. حضرتك مشترك وحضرتك بألف خير إن شاء الله. معاكي بدوي حسني محمد. أستاذ بدوي أهلا بيك. تفضل. أصدقاء الأمين البرنامج العام. أهلا وسهلا. والحلقة بتجيب مواجع الشعب المصري والله الناس البسيطة يعني. طيب الحمد لله ان احنا بنعبر عن حاجه بتهمك. شكرا والله العظيم. ما دام دي من الحياه يعني الحمد لله. اكيد استاذ بدوي ترى توصلت للحل. هو في حلين يعني دليلين يعني قصدي الحل يا استاذه مها. والدليلين الدليل الاولاني ان هي بصمتها موجوده دي اول حاجه. معنى كده الثلاثه من الطبيعي ان الثلاثه موجودين ولاده الاثنين والعام اللي هو افغاني. معنى رابع موجود بصمتها ده اول حاجه. ده دليل ان هي بصمتها موجوده يبقى هي اللي خدت. ثاني حاجه استغلت ان افغاني نزل يجيب حاجات سندوتشات وقالت انا رحت اجيب الجرايد عشان تخبي الفلوس فيها وده دليل ان هي اتحسدت. استاذ بدوي احنا بنشكرك وخليك معنا لنهايه الحلقه. شكرا. الو. الو. اهلا وسهلا. مع حضرتك فاطمه عوض عثمان. استاذه فاطمه اهلا بيكي. الجاني عبد الغني. والدليل؟ الدليل ان هو عارف كل مكان في البيت واستنى لما مها نزلت وبعدين راح دخل الاوضه وسرق الفلوس. وغير كده كمان هو اول واحد بصمته على الصمته ومحدش هيشك فيه وراح يجيب الاكل. ايوه. وانتصار بعد ما يعني بعد ما جاب الانتصار الاكل نزل. تمام. احنا بنشكرك يا استاذه فاطمه وتابعينا وشاركي معانا لنهايه الحلقه. شكرا. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. كل سنه وحضرتك طيبه يا استاذه مها. وحضرتك بخير. ممكن اشترك ان شاء الله الاجابه هي تطلع الاستاذه مها. تطلع الاستاذه مها. والدليل؟ الدليل اول حاجه ان هو نزلت من غير بدون وجه يعني ما كانتش متعوده ان هي تنزل وتسيب جوزها من غير ما تقول له. ايوه. ثاني شيء استغلت ان عبد الغني نزل والانسه الثانيه نزلت تجيب هو نزل يجيب الفطار وهي خرجت. فكان عندها مساحه كافيه ان هي تقدر تعمل حاجه زي كده وده كان دليل ادانتها. تمام. احنا بنشكر حضرتك. شكرا جزيلا. ماشي. معاك الدكتور احمد. اهلا يا استاذ. اتفضل. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اللي سرق الفلوس يا فندم مها. حضرتك مين الاول؟ طارق محمود. استاذ طارق اللي سرق مها والدليل؟ دليل فندم هي قامت اول واحده حد في الشقه موجود في الشقه قعدت واخده الفلوس. تمام. استاذ طارق شكرا ليك وتابعنا. شكرا. الو. الو. الو. اهلا وسهلا. مين؟ اهلا بيك. مين معانا؟ استاذه مها. ايوه فندم. معاك الحاج حماده ابو مكارم من البحيره. اهلا يا استاذ حماده. اهلا بيك. اتفضل يا فندم. بقول ان اللي خد الفلوس بعتبر شهنده على اساس ان شهنده متعوده بتمد ايديها وبتاخد الفلوس من الدرج بتاع الصيدليه. ايوه. حضرتك اول مشارك معانا يقول شهنده. يعني شهنده متعوده ان هي بتمد ايديها وبتاخد الفلوس من الدرج. فدي الوحيده اللي هي ممكن تاخد الفلوس من الشنطه يعني. تمام. استاذ حماده شكرا ليك على المشاركه وتابعنا لنهايه الحلقه. معانا اخر اتصال في حلقه النهارده. الو. الو. اهلا وسهلا. نسمع عمر. اهلا يا استاذه نسمع. عمر. الو. نسمع عمر. اسمك عمر. يا عمر انت عندك كام سنه؟ عندي 9.5. اهلا يا عمر. انت سمعت المسابقه؟ وعرفت الحل ولا حد شاركك فيه؟ لا عرفت الحل. ايه هو؟ هو نوح. مين؟ عبد الغني. انا سامع حد بيقول لك صح؟ صح. هي اختي بس قعدت بتاعتي. طيب وهي قالت لك ايه؟ بتقول عبد الغني. عبد الغني. والدليل ايه؟ الدليل ان هو خرج وكلهم كانوا نايمين. فهو خد الفلوس ونزل وخبها تحت. استعلك فرصة يعني ان مدام انتصار نزلت عشان قالت له ينزل عشان تجيب الفطار، فهو خد الشنطة ونزل تحت وعنها. شكرا لك يا عمر، وتابعنا على طول في حلقات 57 87 120، وانتظر معنا الحل. مستمعينا الأعزاء، والآن نستمع إلى حل المسابقة سويا. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. لما قلتلك يا مدام انتصار إن التقرير أكد وجود بصمات الأربعة على شنطة الفلوس، استغربت ساعتها جدا، فاكرة؟ طبعا يا فندم، والحقيقة لسه مستغربة وبسأل، هل معنى كده إن الأربعة سرقوا الفلوس؟ ده مش معقول طبعا، لكن المعقول هو اللي حصل بالفعل، إن واحد سرق وتلاتة حاولوا يسرقوا، ومن هنا كانت أهمية أقوال الأربعة، وهي اللي كانت الداعم الأول لينا في كشف شخصية الجاني. شهندة. أيوة يا فندم. أنت تعمدت يا شهندة تخرج عبد الغني من البيت بحجة رغبتك في سندوتشات فول وفلافل، وبعدين دخلت أوضة عمتك وفتحت الدولاب وطلعت الشنطة واكتشفت إنها فاضية، فخرجتي متنرفزة وعصبية ونزلتي، بس ده بعد طبعا ما سبتي بصماتك على الشنطة. وانت يا مدام مها، بعد خروج شهندة مباشرة خرجت من أوضتك ودخلت أوضة مدام انتصار وعملت اللي عملته، وبرضو اكتشفت عدم وجود الفلوس، ونزولك فورا وراها كان بهدف انك تلحقيها وتواجهيها، لانك ظنيتي انها سبقتك بدقايق وسرقت الفلوس، وده طبعا برضو بعد ما سبتي بصماتك على الشنطة. وانت هشام، انت هشام عملت نفس الشيء، وتهيألك ان مها مراتك سبقتك وخدت الفلوس، وان ده سبب نزولها وانت نايم عشان تبعد الفلوس عن الشقة، وطبعا بقالك انت كمان يا هشام بصمات على الشنطة. بتبصلي كده ليه يا حضرة الضابط؟ ما تنساش ان انا اللي دخلت الشنطة بتاع الفلوس اول ما جت لأوضة مدام انتصار حسب طلبها، وطبيعي تلاقولي بصمات عليها. وهو ده يا عبد الغني اللي خلاك مطمن جدا جدا وانت بتسرق الفلوس. انا اسكت خالص، اسكت. انت النهاردة كنت اول فرد في البيت يتأكد من نزول مدام انتصار من الشقة، وفي وقت مبكر، والباقيين كلهم نايمين، لحد حاسس من طلع ولا مين نزل. بس انا والله العظيم ما نزلت الا لما صحيت الأنسة شهندة، وهي اللي بعتتني اجيب لها السندوتشات، واسالوها لو كانت شافتني نازل بحاجه في ايدي. بس كان عندك وقت طويل من لحظه خروج مدام انتصار من الشقه الساعه 9 ولحد ما صحيت شهندة الساعه 10:30، كان عندك وقت طويل انك تخرج وتبعد الفلوس عن الشقه وترجع قبل ما حد يصحى ويشوفك. ومع ذلك، ولانك حريص جدا يا عبد الغني، عملت حساب لسؤالنا للبواب ان كان شافك وانت نازل وحاجه في ايدك في التوقيت ده ولا لا، وعشان كده ما نزلتش. لاني ما سرقتش. لا يا عبد الغني، لانك خبيت الفلوس هنا في الشقه. انت عارف طبعا اقصد فين. لا انا ما اعرفش. يمكن تعرف لما تشوف الشنطه القماش دي ونفتحها قدام الجميع كده. دي فلوسي، 300,000 جنيه. تمام يا مدام انتصار، الفلوس دي عبد الغني كان مخبيهم في المطبخ ورا ظهر مخزن الكراكيب القديمه، والحقيقه المطبخ مكان محدش يفكر فيه الا اذا شك في عبد الغني، وطبعا عبد الغني مطمن جدا انه بعيد عن اي شبهه، بدليل ان هو الوحيد اللي بصماته على شنطه الفلوس كانت بناء على طلب صاحبتها. خدوا حضره الضابط وكمل اجراءاتك. مستمعينا الأعزاء، وزي ما سمعنا الحل الصحيح كان الخادم عبد الغني. ودلوقتي زميلتي سهى حسن هتقوم بعمل قرعة للاثنين الفايزين اللي إن شاء الله هيفوزوا معنا ب 500 جنيه. أول فايز نشوف الاسم، أستاذة فاطمة عوض عثمان، وهي دي أول فايزة. مبروك أستاذة فاطمة. أما الفايز الثاني صدفة محمد أبو العيلة، يعني اتنين النهاردة سيدات، أستاذة فاطمة عوض عثمان وأستاذة صدفة محمد أبو العيلة، والاتنين توصلوا للحل الصحيح، وبنبارك لهم ألف مبروك، والاتنين فايزين معانا في البرنامج ب 500 جنيه. القاهرة.